بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الرق المنشور في تفسير سورة الطور في حلقتها الرابعة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين، أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. تعالوا بنا نمضي مع هذه الآيات الكريمات آية آية. بعد أن أثبت الله جل جلاله رسالة محمد في الآيات السابقة ونفى عنه ما اتهمه به الخراصون والكذابون والمفترون من كذبة قريش وكفرتهم من اتهامه بالكهانة والسحر والجنون، انتقل بعد هذا إلى الرد عليهم في إنكارهم للخالق جل جلاله، كما هو شأن الدهريين الذين كانوا يقولون: نموت ونحيا وما يخلقنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون، أو كما هو شأن كثير من العرب الذين كانوا يقولون: إن الملائكة بنات الله ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. شرع في الرد عليهم في ذلك كله فقال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذا المقام في إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية. أم خلقوا من غير شيء، هل وجدوا من غير موجد أم أوجدوا أنفسهم؟ لا هذا ولا ذاك، بل الله جل جلاله هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كيف ينكرون الخالق الموجد؟ هل هم خلقوا هذا الخلق البديع الصنع؟ هل هم خلقوا هذا الخلق البديع الصنع من غير مبدع ولا خالق ولا موجد؟ إن العدم لا يخلق شيئا. هذه ضرورة عقلية أثبتتها بدهيات العقول وأثبتها كتاب رب العالمين، وكيف يمكن لعاقل أن يجحد هذه الحقيقة وقد شهد بها حذاؤه الذي يلبسه الذي ينتعله، وثوبه الذي يلبسه، والدابة التي يركبها، والبيت الذي يسكنه، والمظلة التي تقيه حر الشمس، وكل شيء من حوله؟ العدم لا يخلق شيئا، كل شيء من حوله ينطق ويشهد بوضوح وبجلاء أنه لا بد لكل موجود في الدنيا على أرض الناس من موجد. أم هم الخالقون؟ هل أوجدوا أنفسهم؟ الضرورة والعقل يكذبان ذلك، فلزم من هذا أن يكون الله جل جلاله هو الذي خلقهم وأنشأهم من العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ محمد بن جبير بن مطعم يروي عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بسورة الطور في هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال: كاد قلبي أن يطير. كان سماعه هذه الآية من هذه السورة من جملة ما حمله على الدخول في الإسلام بعد ذلك. أم خلقوا السماوات والأرض، إنكار عليهم في شركهم بالله وهم يعلمون أنه خالق السماوات والأرض وحده، جعلها سقفا محفوظا ورفع فوقهم بغير عمد يرونها وزينها بمصابيح. أم خلقوا السماوات والأرض، لا يجرؤون أن يقولوا إنهم خلقوا هذه الأجرام العظيمة التي تظلهم من فوقهم وتتوقف عليها حياتهم وفيها أسباب معاشهم السماوات والأرض، بل لا يوقنون. والله جل وعلا يقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ومع هذا يشركون به ويعبدون معه ومن دونه آلهة أخرى ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم حصين، قال: يا حصين، كم تعبد اليوم من إله؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال: فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. وكانوا في تلبيتهم عندما يطوفون بالكعبة، والطواف بالكعبة من بقايا ملة إبراهيم، كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. سبحان الله عما يشركون. الإقرار بالربوبية وحده لا يكفي في البراءة من الشرك، لا يكفي في إثبات التوحيد، لا يكفي في تحقيق عقد الإيمان. لابد أن تبرأ من كل معبود يعبد من دون الله عز وجل. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ هل بيدهم مفاتيح الملك؟ هل لهم التدبير؟ الذي له التدبير وعنده خزائن كل شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هل عندهم خزائن رب فيعطون النبوة من يشاءون ويصطفون لها من يختارون ويقولون بزعمهم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أحد عظماء مكة أو أحد عظماء الطائف، لماذا محمد هذا اليتيم الفقير؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. أم هم المسيطرون أم هم الأرباب الغالبون المحاسبون للخلائق؟ ليس الأمر كما يزعمون، بل هو إلى الله عز وجل الفعال لما يريد، له الخلق كله وله الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله جل جلاله. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان؟ هذا الذي يزعمونه، أن الملائكة بنات الله، وأن الله اتخذ ولدا، وأن هؤلاء شفعاءهم عند الله. هل لهم سلم اطلعوا به إلى الملأ الأعلى وجاءوا به بكتاب فيه حجة وبرهان على ما يقولون؟ إن أمور الغيب وأمور السماوات والملأ الأعلى لا مدخل فيها للعقل البحت، لا بد فيها من السماع، لا بد فيها من كتاب، لا بد فيها من سلطان مبين من عند الله سبحانه. أم لهم سلم يستمعون فيه يرتقون من خلاله إلى الملأ الأعلى فيستمعون؟ فليأتي مستمعهم إن زعموا بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون؟ ينكر عليهم، جعلهم الملائكة وهم عباد الرحمن إناثا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. زعموا أن الله تزوج من سروات الجن فأنجبت له الملائكة، أدي معنى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون. والعجيب أنهم يجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. أم له البنات ولكم البنون؟ لا إله إلا الله. هذا كما قال تعالى سورة الله النجم، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. من كان يفكر بهذا المنطق ويتسفل هذا التسفل في تفكيره لا يترقى إلى عالم الملكوت ولا إلى سماع كلام رب العزة والجبروت. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ هل تسأل هؤلاء المشركين على بلاغ الدعوة وعلى إبلاغ الرسالة أجرا تأخذه من أموالهم فلا يقدرون على إجابتك وعلى طاعتك نظرا لما تحملهم به من الأثقال والمغارب؟ لا والله، ما سال أحد من أنبياء الله على مدار التاريخ البشري كله أجرا على البلاغ وعلى الرسالة. سورة الشعراء، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، تكررت 5 مرات على لسان 5 أو 5 من أنبياء الله عز وجل. وفي القرآن، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون للناس ذلك فينبئونهم بما شاءوا ويخبرونهم بما شاءوا؟ ليس الأمر كذلك. هذا كأنه رد على قولهم، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، نتربص به الأقدار والموت. يقول قتادة: هذا جواب لقولهم نتربص به ريب المنون، هل عندهم الغيب حتى علموا أن محمدا سيموت قبلهم؟ هل عندهم من علم الغيب ما علموا به أن محمدا سيموت قبلهم حتى يقولوا؟ أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون؟ أم يريدون غرور الناس وفتنتهم؟ أم يريدون كيدا بالنبي محمد ودعوته؟ فالذين كفروا هم المكيدون. لقد كاد الله لهم ليلة الهجرة فأخرجهم من بين أظهرهم سالما، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ثم مكر بهم يوم بدر عندما أخذهم أخذ عزيز مقتدر، وسيق رؤوسهم إلى قليب بدر، ووقف النبي على حافة القليب يناديهم بأسمائهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون؟ أم لهم إله غير الله؟ ما اتخذ الله من إله؟ ما اتخذ الله من إله؟ ما اتخذ الله من ولد؟ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله؟ إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. واسأل من قد أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله، شاهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. التوحيد مفتاح باب الجنة، من وافى الله على التوحيد دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، واحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.